الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقف بنا الحديث ونحن نتحدث عن سيرة النبي المكرم والقدوة المعظم رسولنا صلى الله عليه وسلم. انتهى بنا الحديث وقد استرضع في بني سعد بن بكر، وقلنا أن حليمة السعدية حليمة بنت أبي ثؤيب وهو عبد الله بن الحارث، وهي من هوازن، وقد أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامين في بني سعد بن بكر، ورجعت به بعد حادثة شق الصدر. والراجح عند المحققين من أهل السير أن حادثة شق الصدر كانت وهو في السنة الرابعة من عمره، وقد وعى عليه الصلاة والسلام حادثة شق الصدر كما رواها وأخرجها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. ثم خافت عليه لما وجدته منتقع اللون، أي تغير لونه، وهذا حدث حسي وهو نوع من أنواع الإعداد للنبوة. وحياته صلى الله عليه وسلم وطفولته كانت معجزة، كما أن حياته كانت معجزة، والقيم التي جاء بها كانت أعجز وأعظم. فعليه الصلاة والسلام جاء إلى أمه، وقد وقفنا على أن حليمة حاولت أن تخفي على آمنة السبب حتى حققت معها آمنة فأخبرتها بالسبب، فبينت بأن هذا الغلام لا يضيمه ولا يضيره شيء. وهو في السادسة من عمره خرج خارج مكة في رحلة إلى المدينة التي كانت تسمى يثرب. خرج، وهنا قولان لأهل السير، قول يقول أنها خرجت ومعها بركة اللي هي أم أيمن، بركة بنت ثعلبة ابن عبيد ابن محصن الحبشية رضي الله تعالى عنها، ورواية تقول ومع بركة قيم آمنة هو عبد المطلب. خرجوا إلى المدينة لزيارة قبر أبيه ولزيارة أخواله، وقلنا أن أخوال الرجل أخوال من؟ أخوال أبيه، فعبد الله يعتبر بالنجار لعبد الله أخوال، وللنبي عليه الصلاة والسلام أيضا شنو؟ أخوال. فذهبوا إلى المدينة ومكثوا فيها، وزارت آمنة وكانت متعلقة ببعلها جدا الذي توفي في ريعان الشباب عبد الله، وخافت عليه اليهود. وهنا رواية يذكرها كثير من أهل السير والأخبار، يقولون أن يهود جاءوا إلى آمنة وقالوا لها أخرجي لنا أحمد ننظر إليه. هم لا يعرفونه بمحمد، يعرفونه بمن؟ بأحمد. فأخرجته وهو في السادسة من عمره وكانت تتصنت، فقلبوه، غلام صغير قلبوه عيونه بجاي كده كده، فقالوا هذا أحمد وهذه دار هجرته، يكون فيها السبي والقتل. مما سمعت آمنة السبي والقتل خافت، فأخذت ولدها ورجعت به إلى مكة. المسافة من مكة إلى المدينة بتاخد تقريبا بالدواب 12 يوم. مرضت في الطريق وماتت في منطقة تسمى بالأبواء بين مكة وبين المدينة، وهي أقرب إلى مكة، ودفنت في الأبواء وهو في السادسة من عمره صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكمة بالغة، والحكمة البالغة هنا أن الله أراد أولا أن يعلمه وأن يدربه على الشدائد والصعاب حتى ينشأ قوي البأس شديد العزيمة رابط الجأش صلب القلب لا يتزعزع، خاصة الطفل إذا خرج يتيما وولد يتيما يولد منكسرا. فإذا جمع إلى فقد الأب أما هو في السادسة من عمره في أشد يحتاج الطفل إلى أمه فإن في هذا إعداد. فاليتم السبب الأول منه هو أن الله أراد أن يدربه، والصعاب التي سوف تأتي أشد. وكأنه يقول له كذا، أنت تعيش في أهوال، كأن الله يقول له كذا، ستعيش في أهوال ولن يهدأ لك بال، وسوف تكون في قتال دائما. فبالتالي أراد أن يعجم عوده وأن يقويه. هذا السبب الأول. السبب الثاني في اليتم دلالة على أن الله ينصر دينه، وأنه إذا أراد أن ينصر نبيه يمكن أن يجرده من والديه وينصره، لأن أقرب الناس نصرا لك وعونا لك أهل بيتك، وعلى رأسهم الوالدين. فأراد الله أن يرسل رسالة للناس جميعا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والفائدة الثالثة، اليتم لا يقعد عن المجد، يعني كون الشخص يتيم، وفي هذا رسالة إلى كل يتيم، أن اليتم لا يقعد عن معاد الأمور ولا يقعد عن المهمات. والفائدة الرابعة، أراد الله أن لا يكون لأحد من الخلق على نبيه فضلا، أراد الله له أن لا يكون لأحد من الخلق على نبيه فضلا. فبالتالي هذه الفوائد الأربعة هي التي جعلت قدر الله عز وجل يجعل والده يموت وهو في رحم أمه، وتموت أمه وهو في أشد الحاجة إليه، كفله جده عبد المطلب. وكان عبد المطلب شديد الشفقة عليه لأسباب، منها يتمه، ومنها حب أبي عبد المطلب لعبد الله ولده، وقد مات في 25 من عمره كما سمعنا. ثم ما ظهر على هذا الحفيد من مخايل النجابة ومظان القيادة والنجاح. كان عبد المطلب سيدا في قومه مطاعا في مكة كلها، وكان سيد بني هاشم، وهاشم هو من أهل الرفادة في مكة. بالمناسبة كون مكة سيخرج منها نبي، وأن أوان نبي آخر الزمان قد أطل، هذا كان يبلغ الدنيا آنذاك. حتى روي الرجل من أهل الشام في عهد هاشم، في عهد من؟ هاشم. وهاشم هو هاشم بن من؟ ابن عبد مناف بن قصي. في عهد هاشم يسمى بسعر، سعر بن سعادة. والسعر هذا أتى مكة قال: رأيت منظرا لم أرى مثله، رأيت الناس تذبح لهم الذبائح ويدعوهم الناس إلى الأكل غصبا وجبرا، ورأيت رجل قد تعمم بعمامة سوداء، ورأيته شيخا عجوزا، فقلت لعله رسول هذا الزمان. فجاء وسلم عليه قال: السلام عليك يا رسول الله، لهاشم. قال لي: هاشم اجلس يا أعرابي. فوجده قد ذبح للناس الذبائح، قال: من هذا؟ قالوا: هذا هاشم بن عبد مناف بن قصي، ولم يدعي النبوة. فقال الرجل: هذا هو المجد، وليس مجد أهل الشام آل الجفنة. يعني قال الواحد يجيب له صحن صغير أكل فيه الناس يقول لك أنا كريم. قال: ده كرم الجد. هذا سعد بن سعادة قال هذا قديما، وكان يظن أن هاشم هو النبي، ولم يبعد. فإن من هاشم خرج شنو؟ خرج النبي الهاشمي. قال النبي شنو؟ الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم، خرج من هاشم. ولعل الوضاء التي كانت لهاشم إنما هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحمله في صلبه، ولعل المجد والكرم ليس منه، إنما من الله إكراما لنبيه الذي سيخرج من هذا البيت الكريم الكريم في أصله أصلا. فعبد المطلب كان سيد بني هاشم آنذاك، وسيد قريش كلها، وكان يجلس إلى الكعبة، إلى سرير يوضع له أو إلى بساط، ويجلس أبناؤه الذين هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم غلاما جفرا، جفر يعني غليظ، يعني صحته كويسة، غلام يأتي ويريد أن يجلس مع عبد المطلب على الفراش، فيمسكه ويجذبه أعمامه من الخلف، العباس وحمزة والزبير وكذا أخرنه، فيعبى ويجلس معه على الفراش، فيقول لهم اتركوه إن لولدي هذا شأنا، حيكون عنده شأن. قال بل قص أهل السير، ودي من الأشياء اللي الناس ما قاعدين يحكوها يعني، فأحاول أجيب أشياء الناس قد تكون مرت عليهم، هو أن عبد المطلب رأى رؤيا أفزعته، فجاء إلى كاهنة، بعض أهل السير يقول اسمها هطيلة كاهنة مكة، أي زول في مكة بيجي. هذه الكاهنة كان عبد المطلب سيدا، من أراد أن تفسر له الكاهنة يضع يده في يدها ويقبل رأسها، فجاءها عبد المطلب فزعا، هو يحكي يقول ما كان لي أن أقبل رأسها لأني سيد ولأني كبير، فلما رأته هشت به وقالت له ولكنك قلق، فقص عليها الرؤية. الرؤية تقول كالآتي: رأى أن في الحرم بالقرب من زمزم شجرة كبيرة جدا، هذه الشجرة عظيمة الفروع، وقد تعلق بالشجرة رجال من قريش، في رجال من قريش تعلقوا بها، وأن آخرين حملوا معاولهم لقطع الشجرة، شجرة عظيمة، حتى يقول أن فروعها خارج مكة، وما استطاع أن ينظر إلى امتداد الأغصان من طولها، وأن رجالا من قريش يحملون معاولهم لقطعها، فتصدى لهم شاب قال لم أرى مثله في الجمال، فكان يمنعهم. قال عبد المطلب: فجئت إلى هذه الشجرة فأردت أيضا أن أدنو منها فمنعني أيضا، فتغير وجه الكاهن، قالت له: إن صدق ما قلت فإنه سيخرج من صلبك من يسود الدنيا، يتعلق به رجال من قريش يؤمنون به وبعضهم يكذبونه. هذه رؤيا من؟ رؤيا عبد المطلب. وكان عبد المطلب يجله جدا وينشفق عليه. مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم له 8 أعوام و10 أيام، عمره 8 سنة و2 شهر و10 يوم، مات عبد المطلب. وعبد المطلب قد أحس بأنه سيموت، فدفعه إلى أبي طالب، وأبو طالب عمه الحنون، ودفعه إليه دون بقية أعمامه لأنه شقيق والده، شقيق عبد الله، أبو طالب شقيق من؟ شقيق عبد الله. فقام من ذلك التاريخ 40 سنة أبو طالب يكفل النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه. وهنا يقال أن أبو طالب وقع في خلده أن هذا الغلام ليس بغلام عادي، حتى فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها وهي زوج أبي طالب وأم علي رضي الله عنه آمنت وهاجرت وكساها النبي صلى الله عليه وسلم بردته وهي في قبرها، وقال أمي بعد أمي، قال وكسوتها حلتي ليكسوها ربها من الجنة، عن فاطمة بنت أسد، وهي بنت أسد، وأسد أيضا ابن من؟ ابن قصي، وأسد ابن هاشم، فهي هاشمية أيضا فاطمة بنت أسد. ففاطمة تحكي تقول: كان محمد معنا إذا جلس في المائدة مع أبنائنا شبعوا، وإذا لم يجلس لم يشبعوا. لاحظت عمرو واضح يعني خطوا السنين شفع يأكلوا ما بيشبعوا، الرسول لم شافع زيهم يكون قاعد بيشبعوا. فكان أبو طالب يقول عند حضور الطعام: والله لا يأكل أحد حتى يأتي ولدي محمد، عمره 8 سنة، كان يجيب ويخط معه. تقول فاطمة بنت أسد: ولقد كان أبناؤنا ينامون معه فيقوم الجميع شعثا غبرا ويقوم محمد دهينا كحيلا، مدهن ومكحل، عمره 8 سنوات. قالت تحس بيه شفعوا نقوم مغبشين، هو يقوم مكحل وممسح وهكذا. بعد عام تقريبا من موت أبي طالب حصلت رواية رواها جلهما ابن عرفطة أنه رأى في مكة قال أهل مكة لأبي طالب أجدب الوادي وهلك الناس، فخرج أبو طالب يستسقي عند الكعبة وأخرج معه غلام، هكذا يروي جلهما، قال الغلام كأن وجهه ترس الشمس زي الشمس أبيض ونائل، فأوقف فلاذ أو وضع أبو طالب ظهره إلى الكعبة وأخذ بأصبع الغلام ورفعه وقال أبيض يستقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، فسقى الله أهل مكة. استسقوا يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثمال اليتامى معناها ملاذهم وملجأهم وكافلهم عصمة للأرامل، فسقى الله أهل مكة. في العاشرة من عمره بدأ يرعى الأغنام، بدأ يرعى، وكان أبو طالب فقيرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى الأغنام لمعاونة من؟ لمعاونة عمه، وهو في العاشرة من عمره صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة وقعت أحداث منها ما يضعفه أهل التحقيق، وخلاصة الأحداث أن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم حتى في الطفولة. أولا هو لم يقف على صنم من أصنام قريش أبدا، ولم يحلف بلات أو عزة، ولم يأكل حرام، ولم يفعل السفه الذي يفعله أهل مكة، فعصمه الله. هنالك روايات تقول أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع إزاره تأتيه لكمة، والحديث في الصحيحين بالمناسبة، تأتيه لكمة بغير وجع، تجو ضربة لكن ما في ألم، تقول له لا تكشف عورتك أرخي إزارك. وقصته مع العباس مشهورة، أنه لما كان يبني وكان العباس يضع في بناء الكعبة يضع إزاره فوق رأسه ليحمل عليه الأحجار، فقال افعل مثل هذا يا ابن أخي، فلما أراد أن يفعل وقع مغشيا عليه شاخص ببصره إلى السماء يقول إزاري إزاري، قال فما رؤيت له بعد ذلك عورة أبدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من حفظ الله وصيانة الله له. ومن ذلك أنه قال لمن يرعى معه، يقول إني أريد أن أسمر كما يسمر الشباب في مكة على مدار يومين، فكان يضرب الله على أذنه. هذا الأثر ضعفه الألباني وأورده جميع أهل السير. هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا من حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة، وهي أن العباس ابن عبد المطلب وأبو سفيان ابن حرب خرجا إلى اليمن، ذهبوا إلى اليمن، وفي بلاد اليمن جلسوا، فكان في مجلس أبي سفيان حبر من أحبار اليهود، وده كان، شوف الكلام ده كيف، القصة دي عجيبة جدا يا إخواننا، قرب أو بعد أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته، بعد ما قال أنا شنو أنا نبي، قال للناس أنا نبي خلاص، يعني ربنا قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما أعلن كان أبو سفيان والعباس في اليمن، فجاء حنظلة ابن أبي سفيان، ده ولد أبو سفيان الكبير، يحمل خطاب من قريش، فخلى أبو سفيان بالعباس، قال ما الذي ادعاه ابن أخي؟ قال وماذا ادعى؟ قال ادعى النبوة، قال لا يمكن. العباس قال لا يمكن، لكن أخي عاقل شديد، يعني والدخول ده عاقل ما بيدعي النبوة، فأخرج له الكتاب الذي جاء به حنظلة، قريش تعلم أبا سفيان أن محمدا قد ادعى شنو؟ ادعى النبوة. فقال له يعني هذا شؤم عليكم، أبو سفيان قال هذا شؤم، قال العباس لعله من اليمن أيضا، أمكن يكون نبي بجد، يعني أنت ما فالمجلس الأول حضره أبو سفيان، فاليهودي سأل قال هذا النبي هل من قريب له هنا؟ قال أبو سفيان أنا، قال أنت قريبه؟ قال نعم. ما قرابتك به؟ قال عمه. قال عمه مباشرة؟ قال عمه مباشرة، هما عم مباشرة، هو ادى عمه النسبة، أبو سفيان في النسبة بالنسبة لرسول الله وادى عمه، لأن الأمويين إخوان من؟ عبد شمس أخو من؟ أخو هاشم، عبد شمس أخو من؟ أخو هاشم. فقال سألوا أسئل عنه جاوبوا. جاء العباس في اليوم الثاني وقال لليهودي شوف الكلام ذكر. قال له أنا عمه وقد كذبك هذا الرجل. أبو سفيان حاضر واسألني وسوف أجيبك عن كل ما تسألني عنه أو كل ما سألتني عنه، وهذا الرجل سيكذبني ويصدقني. فسأله اليهودي أول سؤال، قال وده الشاهد هنا، قال له أكان في صباه سفه، كان بالسافة بيمشي الغنى وبيمشي كده بيمشي كده، قال ما رأينا عليه سفها. قال أبو سفيان صحيح، كل الناس عارفين ما أصلا كان في سفه. ولذلك هذا الشاهد هنا أنه حتى بشهادة خصومه وأعدائه عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه سفه في مكة أصلا، هو صغير ما كان يسامر كما يسامرون ويلهو كما يلهون في مكة. قال هل كذب أو خان؟ قبل كده كذب. شوف يا أخواننا أن الدين ده الكذابين ما بنشوف قدام، كلمك والله تبقى كذاب أنت والدين تتفارقوا مرة واحدة، والله فلان بكذب وكذب يأخذ زي ما أفضل يكذب أو خان. قال العباس ما كذب وما خان. نظر اليهودي لأبي سفيان قال صدق. سأله سؤال ثالث محرج، قال هل يكتب؟ العباس على حسب فهمه قال إنه ما في نبي إلا بيكتب. قال كدت أن أقول له إنه يكتب، لأنه لو قال لا بيكتب بيقول ده ما ياهو، والعباس ده رقبه ياهو، قال لا بيكتب. قال فنظرت إلى أبي سفيان، عيل أبو سفيان، قال يا أخي حسن لو قلت له كده، قال لا يكتب. مما قال لا يكتب؟ قام اليهودي على طوله وقال ذبحت يهود، قتلت يهود، ذبحت يهود وقتلت يهود. تغير اليهودي، خرج، أصابه ذهول. قال أبو سفيان احتار، قال ألم ترى أن ابن أخيك يقوم لشأنه هؤلاء؟ فقال له لعلك يا أبا سفيان تؤمن به. العباس قال لأبو سفيان شنو؟ فقال أبو سفيان لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء. كداء دي منطقة قريمة، شفت في زول مشى مكة، تعرفوا كداء؟ لا، كدي غير كداء، كدي إلى جهة التنعيم وكداء إلى جهة الأبطح في مكة، غير كداء وكدي أي واحدة مختلفة تماما. كداء العرب بعد الفيل عظموا مكة، قال إجوا ناس يغزونا، خيول تجي تغزونا وتجي كداء حتى أنا آمن، من باب الإعجاز. فقال له العباس، العباس لما قلت هذا؟ قال كلمة أجراها الله على لساني، سبحان الله، دخلت خيول رسول الله في فتح مكة كداء وعندها آمن أبو سفيان. بعد كم سنة؟ بعد 23 سنة من الحادثة، من الحادثة. تخيل يعني أبو سفيان وقف في نفس الموقف مع العباس وخيول النبي صلى الله عليه وسلم تدخل مكة من كداء، فذكره بما قال، قال نعم إنها النبوة. أبو سفيان قال خلاص ده نبي ما فيه كلام، يا دوب آمن. فما عرف عنه عليه الصلاة والسلام في جاهليته سفه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل السنة والجماعة عقيدتهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منذ الصغر إلى النبوة، معصوم، هذه عصمة ما في ذلك شك، والعصمة ممن؟ من الله عز وجل. فبعد ذلك وهو يرعى الأغنام وقع سفره إلى بصر الشام مع عمه أبو طالب وهو في الثانية عشر من عمره، عمره 12 سنة، خرج به إلى رحلة في الشام للتجارة، وهذه أول مرة يخرج فيها بعد أن شب وقوي. آخر مرة ذهب إلى المدينة، ثاني 6 سنة قاعد في مكة ما خرج منها، تربى في مكة وترعرع في مكة في كنف عبد المطلب، ثم إلى كنف عمه أبو طالب وقد رعاه وقام به وحنى عليه. وقيل حتى أن سبب الخروج أن أبو طالب لما أراد أن يخرج أراد النبي أن يخرج معه، فما استطاع أبو طالب أن يفارقه فبكى بكاء شديدا، من ما استطاع الفراق له، فأخذه معه إلى الشام. ورحلة خروجه إلى الشام صحيحة، صححها الشيخ الألباني ورحمه الله تعالى، خرج إلى الشام في منطقة تسمى بصرة، وعندها نزلوا، والقصة مشهورة، عند الراهب بحيرة أو سرجس، هذا اسمه سرجس أو سرجس، كل ذلك صحيح، والعرب يقولون عليه يسمونه بحيرة وهو ممن تعلم علم أهل الكتاب وكان شريف المنطقة كلها. وهنا تأتي الروايات العجيبة أن هذه القافلة كانت تأتي في كل مرة ما تعرض لها بحيرة. في هذه المرة تعرض لهم وصنع لهم طعاما، جاب لهم أكل وصنعوا ليهم ودعاهم للأكل، وما دعاهم إلا لشأن الغلام الذي معهم، فجاءوا جميعا إلا النبي عليه الصلاة والسلام. تأخر لأنه صغير وخشي أن يحرج من قبل أعمامه وأشياخ قريش، فبقي في رحل عمه قاعد مع في الرحل. قال: هل تخلف منكم أحد؟ قالوا: ما تخلف أحد. قال: تذكروا؟ قالوا: ما في أي أحد. قال: أين الغلام الذي كان معكم؟ فجاءوا به فجلس إليه، وقيل أنه أخذه من بين أيديهم لأنه رأى غمام يظله، وأنه قال لما أقبلت القافلة: ما من شجر، وهذا الأثر صححه الألباني بالذات، ما من شجر في الوادي ولا حجر إلا سجد له، إلا سجد لهذا الغلام. قال: وهي لا تسجد إلا لنبي. حتى أنه أقنع أبو طالب بأن يرجع إلى مكة مخافة يهود عليه، وقد جاء وفد من اليهود 3 رجال، واحد يسمى تمام، والثاني يسمى وزيرة، كويس، وثالث معهم 3 دلجو. فعم بحيرة رسول الله عنهم لما كان رجعوا، قال: يا أخي في زول جبي جاي. قال لهم: ما في زول جبي جاي، نشوف أي جهة تانية. يعني حتى أهل الكتاب خرجوا يشتمون ويسألون، لأنه قلت لك الإرهاصات ما لا كانت قد شنو، قد ظهرت بالميلاد المبارك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا أقول بحيرة بعد أن قام أشياخ قريش جلس إليه وسلم وسأله أسئلة. أول ما سأله قال: أسألك باللات والعزة، لأنه سمع أهل الحرم يقولون هذا. قال: لا تسألني باللات ولا بالعزة، فوالله ما من شيء أبغض إلي منهما. قال له: يا أخي أنا بكرهن وما بحبه. فسأله أشياء، ثم نظر في كتفي إلى ختم النبوة، وجميع اليهود الذين نظروا إلى كتف النبوة، وقيل أنه كان أسفل غضروف الكتف، ده الوصف، أسفل غضروف الكتف. الغضروف معروف كده؟ الغضروف معروف ولا ما معروف؟ يقول لك فلان ده عنده شنو؟ ها؟ غضروف، أسفل غضروف الكتف. وما ختم النبوة؟ ختم النبوة خيلان، يعني عبارة عن الخيلان جزء من الجسم بيكون مدلدل، بيسموه شنو الناس؟ شامة أو نخل، مجموعة ناتئة من الجسد في لون الجسد ومن الجسد، كأنها بيض طائر، زي بيض الطائر، شكلها بيضاوي وفي حجمها ومدلدلة. هذا ختم النبوة، هذا ختم شنو؟ ختم النبوة. رآه وسأل بحيرة أبا طالب بالله أن يرجع به إلى مكة. هنا روايتان، رواية تقول أن أبا طالب قطع التجارة ورجع به، أو أنه دفع به إلى بعض الذين استأجر بعض الناس ليعيدوه إلى من؟ إلى مكة. هذا حصل وهو في 12 من عمره المبارك صلى الله عليه وسلم. رجع بعد ذلك إلى رعي الغنم، أيضا رعى الغنم، من 12 رعى الغنم إلى أن بلغت عمره 20 سنة، عمره بقى 20 سنة. فيها وقعت حرب الفجار، حرب شنو؟ الفجار. والفجارات في تاريخ مكة 4، أشدها الفجار الذي وقع والنبي صلى الله عليه وسلم في عمره كم؟ عمره 20 سنة. أصل الفجار شنو؟ الفجار شجار يقع بين قريش وكنانة من جهة، وبين قيس على عيلان لمن الثقيف وهوازن من جهة. طيب نرجع على النسب شوية. مضر، مر عليكم مضر دول ما مر؟ كنانة ابن مدركة ابن منو؟ ابن إلياس ابن منو؟ ابن مضر. مضر جاب ولدين إلياس، ومن إلياس جاءت كنانة وقريش، والكنانة ليست قريش بالنسبة، قريش شخص، أي زول جابوا شخص ده يسمي بيكون شنو قرشي، هو النضر ابن من؟ ابن كنانة، النضر منه؟ ابن كنانة. فمضر أنجب إلياس وأنجب قيس عيلان، قيس عيلان جاب قبيلة تانية اسمها هوازم وثقيف للناس الطائف، وإلياس جاب منه؟ جاب قريش. فهم أولاد مضر، كان بيناتهم حزازات شديدة. الحزازة الأولى اشتجروا ذي الفجار الأول لأنهم أهل حرم يا أخواننا، جميعهم يسكن حول الحرم. لما كان كان لقيسي على كناني دين، واحد من قيس دين من كنان شنو دين، فماطله فكاد الفريقان أن يقتتلا تأدي الدين. هذا فجار، الفجار شنو الأول. الفجار الثاني كناني في سوق عكاظ افتخر، فلم يرضى القيسيون وهوازن هذا، فكادوا أن يقتتلوا حتى حجز الناس بينهم. ده الفجار ياتو الثاني. الفجار الثالث امرأة قيسية دخلت مكة جميلة، تشبب بها وتعرض لها شبان مكة، فكادوا أن يقتتلوا. ده الفجار ياتو الثاني. ده كل رسول الله ما حضروا. الفجار الثالث ده رسول الله ما حضروا، وكان عمره كم؟ 20 سنة. سبب هذا الفجار رجل من قيس يسمى عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر، وهو من بني صعصعة، وهو هوازني، وهوازن هم أهل حليمة السعدية بالنسبة، هوازن أهل منه؟ أهل حليمة السعدية. فعروة الرحال النعمان بن منذر في الحيرة أرسل قافلة، قام ده أجارة، قال يا أخواننا أسمعوا، طبعا زمان هذا عرف جاهلي، لو واحد من قبيلة قال القافلة دي بصلة ما بخليه، كان فزل وصلة القبيلة كلها تشيل السيف وتجد قاتل يموتوا كلهم إذا أجار. فجاءه كناني، كناني اسمه البراط، اسمه البراط ابن قيس الضمري كناني، وكنانة حليفة منه؟ حليفة قريش. قال له أتجير اللطيمة، اللطيمة يعني القافلة، أتجير اللطيمة على كنانة؟ قال وعلى الخلق جميعا. فأضمرها له منه، أضمرها له منه، قلنا اسمه البراط، اسمه البراط ابن قيس الضمري، أضمرها له، والقيس اسمه منه تحوازن اسمه عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن صعصعة الهوازني القيسي، قيس عيلان. قام تركه نائم، جاءه البراط هو نائم في أشهر الحرمة، لكن سموه الفجار، فقتله، قتله في منطقة تسمى ظلال، قتله في المحلة دي، قتله مرة وخلاص انتهى منه. جاء الخبر إلى قريش وكنانة في سوق عقاب بأن البراط قتل عروة، معروفين ده قبلت شنو قلت شنو. قريش انسحبت، ما خلاص الناس قاعدين، قاموا انسحبوا شوية، طلعوا لموا بعض، قال لهم عندنا موضوع، تهامسوا طلعوا ناسهم كلهم وقصدوا مكة، لأنه كان يحتوي مكة زول بيصلوا ما فيه. فسمعت بهم كنانة فأدركتهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا في الأشهر الحرب، قتال شديد، اقتتلوا قتال شنو شديد، وحجز بينهم الليل، فدخلت قريش وكنانة مكة، ولكن جاءوا بعد ذلك وخرجوا، اقتتلوا 3 أيام، 3 يوم اقتتلوا، وكان النصر في أول الأمر لقيس على كنانة وقريش، وفي آخر النهار انتصرت كنانة وقريش. و كان قائد قريش آنذاك حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن منه ابن قصي، وكانت قريش جميعا تقدم بما فيهم بنو هاشم، لأن قلنا قديما أن الأمويين أبناء قصي، وقد تقسم أبناء قصي الأعباء اللواء في بني عبد الدار صح، والرفادة والسقية والحجابة حجابة الكعبة في من؟ في بني عبد المناف، بعدها جاءت بني هاشم، والقيادة في الأمويين. عشان كده تجد أبو سفيان هو قائد قريش في جميع شنو؟ في جميع شنو؟ حروبها، لأنه بني أمية. وأمية بن حرب عنده أخوه اسمه سفيان بن حرب، في اليوم الأخير ده قرن ربط أنفسهما مع بعضهم البعض. أمية بن حرب الرسول عمره كم؟ 20. أمية بن حرب أمه وسفيان بن حرب ربطوا حتى لا يفروا، وقاتلوا قتالا شديدا، ثم انتهت حرب الفجار على يد عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة ده قتل يوم بدر، وكان صاحب الجمل الأحمر يطيع صاحب الجمل الأحمر يرشد عتبة بن ربيعة، وربيعة أيضا ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وعتبة هو والد هند على جمله وقف، قال يا بني مضر فيما يعدم بعضكم بعضا. مضر دل منه كنانة وقريش ومنه وقيس وثقيف ومنه وهوازن، ده كلهم بني شنو؟ مضر. يا بني مضر على ما يقتل بعضكم بعضا ويفري بعضكم بعضا، قال فما تقول؟ فقال لهم عتبة نحصي قتل الفريقين، أيهما كان أكثر قتلا أعطاه الفريق الثاني. يعني مثلا ديك كاتين 50 ديك كاتبين 20، خلاص الخمسين 50 دي نسقطهم بصد بعض، العشرين الفضلوا الناس الكاتين أكثر يدفعوا، فرضوا بذلك واحتكموا إلى هذه المسألة بعد أن اخترقوا الأشهر شنو؟ الحرم. وكان ودي حادثة مهمة، كانت في تقريبا في محرم، كانت في شنو؟ في محرم اللي هو شنو قلنا؟ حرب شنو؟ الفجار. وكان قتل قيس أكثر، وكان على قريش أن توديهم، يعني أن تدفع الدية فيهم، فأعطاهم حرب بن أمية ولده أبو سفيان رهينة، وانتهت حرب شنو؟ حرب الفجار، شهدها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قائد الهاشميين الزبير بن عبد المطلب وأبى أن يقاتل، لأنها أصلا حرب شنو؟ فجار، والله يعصمه كما قلنا أن يقاتل، وهذا من عصمة الله لو ما قاتل. ولكن أعمامه في هي استمرت أربع يوم يطلعوا يتقاتلوا، في اليوم الأخير أعمامه أخذوه غصبا فأبى أن يقاتل، ولكن كان ينبل لأعمامه، ديك بيرموا النبل الذي لا يصيب البجلي، يقوم يمشي يلموا لون ويجيبوا يخطوا لون بس، لكن ما شاء الله حجر معها، لأنه لا يرمي إلا في دين وإلا في حق واضح. طيب قلنا بعد حرب الفجار بشهر وقع حدث أحدث دويا في مكة، وهذا الحدث شهده النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. بعد كم؟ بعد شنو؟ بعد شهر من شنو؟ من حرب الفجار، وهو ما عرف بحلف الفضول. حلف شنو؟ الفضول. الفضول ده منه؟ الفضول منه ذاته. الفضول أصلا الحلف اللي شهده النبي عليه الصلاة والسلام في دار عبد الله بن جدعان لم يكن فيه فضول. الفضول حلف وقع قديما في تاريخ مكة في عهد الجراهمة، قام به ثلاثة، اسم كل واحد منهم الفضل الفضل الفضل، فسموه حلف شنو؟ الفضول. الفضل الأول اسمه الفضل بن فضالة، والثاني اسمه الفضل ابن وداعة، والثالث اسمه الفضيل ابن الحارث، وهذه رواية ابن قتيبة. ابن قتيبة قال الفضول منه ثلاثة: الفضل ابن فضالة، والفضل ابن وداعة، والفضيل ابن منه ابن الحارث. السهيلي رحمه الله في الروض الأنف قال هم ثلاثة: الفضل ابن شراعة، والفضل ابن وداعة، عرفت، والفضل ابن قضاعة أو الفضيل ابن قضاعة. ديت كم؟ ثلاثة. هم اللي أسسوا حلف، فالناس قام سموا حلف شنو؟ الفضول. هذا الحلف في معناه أسس بعده حلف في مكة بعد زمن طبعا، لأنه جراهمة أمكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمكن ألف سنة بالمناسبة، بينه وبين الرسول كم؟ ألف سنة. لكن القريش ما زالت محتفظة بمآثرها، فلما أسس حلف، هذا الحلف أسسه بنو هاشم، جميع بني هاشم خشوا فيه، وبنو تيم بن مرة. تيم بن مرة ذيل أهل أبو بكر الصديق، ما قلنا مرة عنده ولدين، تيم وكلاب، كلاب جاء منه الرسول، وتيم جاء منه منه أبو بكر الصديق، تيم مرة، وأسد ابن عبد العزة ابن عبد مناف ابن قصي، ديل أهل خديجة بنت خويلد، وورق ابن نوفل والزبير ابن العوام، وبني زهرة، بني منه زهرة، وديل أهل منه أهل آمنة. ديل أربعة أسسوا حلف، أسسوه في بيت رجل من بني تيم ابن مرة أكبرهم يسمى عبد الله ابن جدعان. عبد الله ابن جدعان ابن عم أبو بكر الصديق ونسبة، عشان كده يقبل عائشة رضي الله عنها زي شنو؟ زي عمها، عمها ودع منه ودع أبوها. ولها حديث عنه في صحيح مسلم، سألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، ما أحب لي ما أحب لو أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبته. ده بعد شهر، كان لنصرة المظلوم ولأخذ حق المظلوم بالقوة والسيف في مكة. بقية قريش ما شاركوا فيه، شاركوا فيه هذه الأربع بيوت الأساسية: بنو هاشم وبنو تيم بن مرة وبنو زهرة وبنو أسد بن عبد العزة، دين اللي وقفوا في شنو؟ في الحلف. واختاروا عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان لشرفه فيهم وسنه. عبد الله بن جدعان ده أي موسم حج، أسمع كلام ده كويس، في أي موسم حج يذبح ألف ناقة، ينحر ألف ناقة، أي موسم بتاع حج بينحر ألف ناقة، ما في كلام، ويكسو ألف حلة، بيوزع ألف جلابية تقريبا في مكة. ولذلك سألت عائشة، والحديث في مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان هو ابن، وسألت عنه لأنها قريبها من تيم بن مرة، كان يقرئ الضيف ويطعم الجائع، هل له من الأجر يوم القيامة شيء؟ قال: لا ينفعه هذا يوم القيامة شيئا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يضبح ألف ناقة ويمشي النار بعد، ما تنفعه، لأنه ما في توحيد أصلا، التوحيد أهم حاجة. هذا عبد الله بن جدعان. وسبب الحلف أن زبيدي، وهي من القبائل، باع بضاعة للعاص بن وائل السهمي، وهو ده أبو عمرو بن العاص، فمنعه أن يعطيه حقه، فوقف الزبيدي في مكة على رأس جبل يقول: يا آل فهر. وفهر برضو قلنا هو قريش، وقيل قريش وفهر، وقيل هو من؟ هو النضر. لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، يعني قال أنا عشان غريب بيناتكم يعني. فسمعه الزبير ابن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر بني عبد المطلب حيا، فأخذ سيفه وقال: ما لهذا مترك؟ ده ما في له طريق يخلوه، ما في طريق أصلا. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان، وأول شيء ذهبوا إلى العاص، وكان ذا شرف في مكة، فأخذوا حق الزبيدي وأرجعوه إليه. وفيها أنشد الزبير بن عبد المطلب يقول: إن الفضول تحالفوا وتعاقدوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم. قال: أمر عليه تعاقدوا وتعاهدوا. فالجار البجربون استجربون والمعتر المنقطع فيهم سالم. وسمي هذا الحلف بحلف شنو؟ بحلف الفضول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 20 سنة بعد أن أتم 22 تاجر، أو في 25 تاجر بعد ذلك لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها في مالها. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.